بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب اذا قلنا مأموم نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وهو قد دخل مع الامام من اول الصلاه، فهل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو. طيب، ومأموم صلى مع الإمام من أول الصلاة، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس وتشهد نسيانا، ثم تذكر فقام وأدرك الإمام في القيام، فهل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو. سنتم. قال رحمه الله تعالى: والخلاصة، يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه. الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه. قال: ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الأول إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعدها. قلنا يعني هذا قول لجماعة من أهل العلم وعليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن السجود يكون بعد السلام إذا زاد في الصلاة، إذا زاد في الصلاة ركنا أو ركعة كاملة، نعم، فإنه يكون من حيث الأفضل أنه يسجد بعد السلام. هذا الذي رجحه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم أخبروه هل زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد. قلنا هذه الحالة محل اتفاق بين الفقهاء أنها يعني يتعذر، ماذا يتعذر؟ أن تكون قبل السلام، لأنه قد إيش؟ قد سلم. نعم، قبل السلام. لماذا؟ لأنه قد سلم. فهذه محل اتفاق، أنك لو تذكرت بعد الصلاة أنك صليت خمسا أو زدت ركنا فإنك تسجد سجود السهو. وهكذا يعني ماذا رحمه الله يجعل السجود قبل السلام من حيث الأفضلية في موضعين: فيما إذا كان من نقص، أو كان في شك لا يترجح عندك أحد الأمرين. إذا أنقص شيئا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أنقص التشهد الأول، لم يتشهد التشهد الأول ولم يجلس له، فقام إلى الثالثة نسيانا، فماذا؟ فسجد للسهو قبل السلام. فالشيخ رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم يقولون: كل ما كان من نقص في الصلاة فإنه يسجد قبل إيش؟ قبل السلام. وهكذا إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولا يدري، نعم، ولا يدري هل يرجح هذا على هذا، فإنه يسجد للسهو، يبني على الأقل، يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام في هذين الموضعين عند الشيخ رحمه الله تعالى. ويسجد بعد السلام قلنا إذا زاد في الصلاة، إذا زاد شيئا في الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام من حيث الأفضلية. وجعل أيضا رحمه الله أيضا عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال: ومن ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها، فجعل هذا من الزيادة. وعنده رحمه الله وعند غيره من العلماء أن ما كان من زيادة في الصلاة فالسجود من حيث الأفضل متى بعد السلام، فجعل حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين جعله من باب الزيادة. إيش الذي حصل من زيادة؟ قال: فإنه زاد سلاما أثناء صلاته، يعني السلام الأول الذي هو نسيانا فهذا زاده في صلاته، فيجعلون السجود إيش؟ بعد السلام. فقال: فيسجد بعد السلام. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه. وهذه يجعلها الآخرون يجعلونها من باب إيش؟ من باب الزيادة ولا من باب النقص؟ باب النقص، هذا هو الظاهر، أنه أنقص ركعتين نسيانا فذكر بعد ذلك فأتمهما فسلم ثم سجد بعد التسليم. فلهذا إيش قلنا؟ كل سجود للسهو من حيث الأفضلية هو قبل السلام، إلا إذا إيش؟ إلا إذا سلم من نقص. وحديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين ظاهر أنه أنقص ركعتين وإنما سلم لظنه أن إيش؟ أن الصلاة تمت. قال: لم أنسى ولم تقصر. نعم، بارك الله فيكم. فانظر، يعني تختلف أفهام أهل العلم، فمن العلماء من قالوا: لا، هذا نقص، سلم من نقص. والشيخ رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يقولون: لا، زاد تسليما. نعم، فيعني قلنا الأرفق بالناس هذا القول الذي هو مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: كل سجود للسهو فهو قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم من نقص فإنه يتم النقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا من حيث الأفضلية. وإلا أيضا من حيث الأفضلية المصلحة، إذا كان إماما فيجعل سجوده قبل السلام، لأنه بالإجماع إذا سجد قبل السلام في كل موضع سواء كان زيادة أو نقص أو شك فإنه لا شيء عليه، يجزئ. وهكذا إذا سلم بعد التسليم، إذا سجد بعد التسليم، من سجد قبل السلام فلا شيء عليه، ومن سجد بعد السلام في كل موضع لا شيء عليه، لكن السجود بعد السلام يشوش على الناس إذا كنت إماما، لأن منهم الذي معك من أول الصلاة، منهم من الذي جاءك وقد فاته شيء من الصلاة. فالأرفق أنه ماذا؟ أنه يسجد بالنسبة للإمام إذا كان يصلي بالناس، يسجد للسهو قبل السلام في كل المواضع. قال والثاني، يعني الثاني من حيث أن السجود من حيث الأفضلية بعد السلام، إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد، وسبق ذكر الحديث بلفظه أيضا، وسبق أن أكثر أهل العلم على أن معنى يتحرى الصواب أي يقصد الصواب أي اليقين، فيكون على نفس معنى حديث أبي سعيد: فليبني على ما استيقن. إذن فليتحرى الصواب هي بمعنى فليبني على ما استيقن، فيكون ماذا؟ الحديثان في معنى واحد، وهو أنه كل من لم يقطع في صلاته ولم يجزم فهو إيش؟ فهو شاك. قلنا وهذه أمور العبادات: الطهارة، الحدث، النجاسة، الصلاة، لا ينفع الظن ولا غلبة الظن، وإنما ينفع اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: لا تخرج حتى تسمع إيش؟ صوتا أو تجد ريحا. فلا بد من يقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله، ما يزول اليقين لا بشك ولا يزول اليقين بغلب الظن، إنما يزول اليقين بيقين مثله. وهذه قاعدة فقهية عظمى كبرى. وهكذا في مسائل العبادات خاصة الطهارة والحدث والنجاسة والصلاة، نعم، فأنت تبني في هذه المسائل على اليقين حتى لا تفتح باب الوسواس. فاليوم تعمل بغلبة الظن، غدا تعمل بالشك، بعد غد تعمل بالوهم، ثم تدخل في هذا البلاء، بلاء الوسواس. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: وإذا اجتمع عليه سهوان، موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. وهذا أيضا يعني يؤيد إذا كان الإنسان يصلي بالناس أنه يجعل سجود السهو قبل إيش؟ قبل السلام. لماذا؟ لأنك عندما يحصل لك يعني سهوان في الصلاة، إيش فعلت؟ نسيت التشهد الأول والجلوس له فقمت إلى الثالثة. طيب، ثم في الثالثة استويت، جلست التشهد الأول، إيش فعلت الآن؟ أنقصت التشهد الأول والجلوس له في الركعة الثانية، وزدت إيش؟ التشهد الأول والجلوس له في الركعة الثالثة. إذن أنقصت من جهة في ركعة وزدت في ركعة أخرى، فإيش تفعل الآن؟ هل تسلم؟ هل تسجد قبل السلام أم تسجد بعد السلام؟ قال: يغلب السجود قبل إيش؟ قبل السلام. لماذا؟ لأنه الأكثر. قلنا يسجد للسهو قبل السلام في كل موضع إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان قد خرج من صلاته بنقص. فإذا إذا حصل لك سهوان زدت أو نقصت، فإنك تجعل السجود السهو تجعله قبل السلام. كم تسجد؟ 4 سجدات؟ أنك نسيتها مرتين؟ أم 6 سجدات؟ أظنها 8 سجدات. أيش رأيكم أنتم؟ تسجد سجدتين، تسجد سجدتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له أنه ترك التشهد وترك الجلوس له فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا يمكن أن يقال لما زاد تسليما عندما خرج من صلاته من ركعتين، نعم، ممكن أن يقال يعني أيضا حصل له نقص وحصل له زيادة إيش؟ تسليم، حصل له نقص فأنقص ركعتين وحصل له أنه زاد تسليما، نعم، فيسجد سجدتين للسهو، فيسجد سجدتين للسهو. قال: مثال ذلك شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية، ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم. هذا المثال الذي تقدم الآن. قال: فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام، فغلب ما قبل السلام، والله أعلم. نعم. وأيضا قبل أن نختم بدعاء المؤلف رحمه الله تعالى، إذا نسي أن يسجد للسهو، نسي أن يسجد للسهو، كان ينبغي عليه أن يسجد قبل السلام فنسي ثم سلم. وأيضا ما ذكر بعد، إذا ذكر بعد الصلاة، إذا ذكر أو ذكر بعد الصلاة أن عليه سجود سهو، فإنه ماذا؟ مباشرة يسجد للسهو وانتهى الأمر وأجزاه ذلك. لكن أيضا نسي بعد الصلاة، نسي أن يسجد قبل السلام ونسي أن يسجد بعد السلام، فإيش الحال أو فإيش الحكم؟ قال العلماء بعضهم: إذا كان الزمن قصيرا وتذكر بعد زمن قصير فإنه يسجد للسهو، جلس في المسجد راح كذا وراح كذا ثم تذكر فإنه يسجد للسهو، أو جلس في محله ثم قرأ القرآن ثم ذكر أو ذكر فإنه يسجد للسهو ما دام الزمن إيش؟ ما دام الزمن قصيرا. وأما إذا كان الزمن طويل روح البيت ثم بعد أن روح البيت تذكر أن عليه سجود السهو ما سجد، فقالوا له خلاص سقط عنه سجود السهو. هذا قول لبعض العلماء. وشيخ الإسلام يقول: يسجد للسهو سواء قصر الزمان أم طال، متى ما تذكرت اسجد للسهو. لماذا؟ لأن سجود السهو هذا جبر، جبر للنقص، وترغيما لمن؟ وترغيما للشيطان. فتسجد للسهو سواء طال الزمان أم قصر، هذا هو الأقرب. أن من نسي سجود السهو كان عليه أن يسجد للسهو، فنسي قبل السلام ونسي بعد السلام، ثم مرت فترة فذكر أو تذكر فذكر أو تذكر فإنه يسجد، أو حتى طال الزمان روح البيت وبعد فترة ذكر أنه نسي في الصلاة وأنه جاء بهذا النقص وأنه لم يسجد للسهو، أو أنه زاد في الصلاة وعليه سجود للسهو ونسي سجود السهو، لكن تذكر بعد مدة يسجد مباشرة سجدتين ويسلم. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر بعضهم قال إذا سجد ثلاث سجدات للسهو إيش عليه؟ سجد ثلاث سجدات للسهو، بدل ما يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات إيش عليه؟ يسجد سجدتين. طيب سجد ثلاث سجدات، هل نقول له يعني ماذا يظل يشرر؟ لا، قالوا يعني ماذا لا يعني ماذا هناك مسألة في النحو، الصغير لا يصغر. نعم، فسجود السهو إذا نسي في سجود السهو خلاص ما عاد يسجد للسهو، إنما إذا زاد ثلاث سجدات خلاص ما على شيء. ما نقول له اسجد اسجد لأنك زدت في سجود السهو، يعني تتسلسل المسألة وربما ما يخرج منها. لكن من حصل له شيء في سجود السهو كزيادة سجدة ثالثة فلا شيء عليه، إذا كان ذلك نسيانا، إذا كان ذلك نسيانا. قال رحمه الله تعالى: والله أسأل أن والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.